وكل مقام له مقال. يعني في يوم من الأيام في سنة من السنوات قد أقول لا بد أن تبقى إلى الفجر إلا إذا كنت من الضعفاء. فهمت؟ وهذا هو الذي كنا يعني هذا الذي عليه كتابتنا في المنهج في المولد المرء والحج. لكن تغيرت الأحوال الآن، تغير مسألة ما هي هينة. نعم الكتاب هذا بعض طبع. نعم بعض طبع الكتاب هذا حاجة لها سنة كثيرة كبير شوي. والله إن شاء الله تعالى هالسنة ما يمدينا. وكنت أظن أن الأخوان في عندنا في التوعية كنت أظنهم أنهم يطبعونه كما طبعوه من قبل، لكن وراحت الأيام ونسيت. كلهم حقيقي مفيد لن مختصر وعباراته واضحة. إن شاء الله تعالى يعاد طبعه في المستقبل بإذن الله. قبل سنتين رجع يا شيخ. نعم قبل سنتين رجع في بعض. إيه قبل سنتين. نعم يرجع الحاج من الحج المبرور ربما أخذ وقال هذه كلمة يقصد بها الدعاء له سواء بهذا اللفظ أو بغيره. نعم لا ما يؤخذ، يؤخذ الدعاء لهم والتهنئة بالحقيقة. هذا متضمن للدعاء والتهنئة.